إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع القدر خيره وشره، وأنه ركن من أركان الإيمان، بل هو الركن السادس. لا يقبل إيمان عبد عند الله جل وعلا حتى يقابل العبد الله جل وعلا وهو يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله جل وعلا إذا قدر على العبد أمرا لا بد أن يقع، وأن ما شاء الله في هذا الكون الشاسع ما شاء الله وقع، وما لم يشأ لم يكن، بقدرته وعزته جل وعلا. أقول، وقفنا في القدر في الأسبوع الماضي على المرتبة الرابعة، ألا وهي من مراتب القدر الخلق، أحسن، عموم خلق الله، أن الله جل وعلا بعد نقول علم فكتب فأراد فخلق، فأراد فخلق سبحانه وتعالى. الله جل وعلا خلق كل شيء، ومن هذا الشيء فعل الإنسان، فالله خلق أفعال العباد. الكلام اليوم على أن الله جل وعلا قد خلق أفعال العباد، وأن الله جل وعلا ما من شيء في كونه إلا بإرادته ومشيئته. قال الله تعالى، المبحث الأول في خلق أفعال العباد بالأثر وبالنظر، ثم مع ذلك أثر ذلك إذا علم العبد أن الله الذي خلق فعله من سيئة أو معصية أو حسنة أو طاعة، أثر ذلك في عبوديته لله جل وعلا، ثم أقوال أهل البدع والرد عليهم. أقول، أولا، خلق الله أفعال العباد بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، ولفظ شيء نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وكل من ألفاظ العموم، يعني الله جل وعلا، يعني أن الله جل وعلا خلق كل شيء، من هذا الشيء فعل العبد من طاعة أو معصية، الله خالق كل شيء. وقال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، هذا بالتصريح. وقال جل وعلا: وأنه هو أضحك وأبكى، فضحكك وبكاءك الله جل وعلا خلقه، هذا من الكتاب. أما من السنة، هذا الدليل الأثري، أما من السنة فروى البخاري في خلق أفعال العباد، قال عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق كل صانع وصنعته. وأيضا في حديث آخر قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيد، العقل هذا والفطنة، حتى العجز والكيد. ولذلك بوب البخاري وقال: سكنات الإنسان وحركات الإنسان وأصواته وحروفه كلها مخلوقة لله جل وعلا، حتى أنه قال: وضع المرء يده على خده مخلوقة لله جل وعلا، هذا الدليل الأثري. أما من جهة النظر، أي من جهة العقل، العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، فإن بالعقل يدل على أن الله قد خلق فعل العبد، ففعل العبد صفة من صفات العبد، ودائما نقول الصفة تتبع الموصوف، بمعنى محمد كريم، فصفة الكرم أو الكرم دي صفة من صفات محمد، ما يأتي أحد إلا ويكرمه، إما يهش ويبش في لقائه، إما يتكلم يكرمه بكلمة طيبة أو بما عنده من جود وعلم ومال، المهم يكرمه كلما أتاه، فمحمد كريم، الكرم صفة لمحمد فاتبع محمد، صحيح أم لا؟ طيب، محمد هذا مخلوق لله أم هو خالق لنفسه؟ مخلوق لله. إذا كان الموصوف مخلوق لله، فمن باب أولى التابع للموصوف هو مخلوق إيش؟ لله. يبقى إذن الكرم الذي هو صفة تابعة للموصوف اللي هو محمد مخلوقة لله جل وعلا. يبقى إذن إثبات أن الله خلق أفعال العباد بكل ما يفعل حتى أفعال الفاحشة التي يفعلها العبد ويحاسب عليها خلقها الله ويمدح الله جل وعلا أنه خلقها، لأن كل فعل ناتج عن الله كمال وجلال. فالشر ليس الشر والقبح والسوء ليست في فعل الله حاشا لله، فهو ذو الجلال والكمال والإجلال. أما الشر والقبح والسوء في مفعولات الله جل وعلا كما سنبين. إذن خلق أفعال العباد بالأثر وبالنظر، بالأثر الكتاب والسنة، وبالنظر قياس الأولى. الصفة تتبع الموصوف، والموصوف مخلوق لله، يبقى إذن الصفة تكون مخلوقة لله جل وعلا. إذا علم العبد واعتقد في قلبه أن الله قد خلقه وخلق فعله من طاعة أو معصية، من ذكر أو مسبة، خلق الله ذلك في العبد. إذا علم العبد أن الله الذي خلق فعله فهذا يؤثر في العبد. فما أثر ذلك في اعتقاد العبد؟ أولا أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أنه أفقر ما يكون لله جل وعلا، لأن الله هو الذي خلقه وخلق فيه الخير وخلق فيه الشر، وهيأ له سبب الخير أو هيأ له سبب الشر. فالعبد فقير بذاته كلية إلى الله جل وعلا، فقير في أمر دينه إلى الله جل وعلا، وفقير في أمر دنياه إلى الله جل وعلا. فهو فقير في أمر دينه، فقير إلى أن يهتدي إلى الله جل وعلا، فقير أن يهديه الله سواء السبيل، فقير إلى أن يهديه الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم، فقير إلى أن يهديه الله للإسلام ثم إلى الإيمان ثم إلى الإحسان، فقير إلى أن يهديه الله ثم يثبت الهدى فيه ثم يزيده هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فقير إلى الله جل وعلا أن يعصمه من مضلات الفتن، فقير إلى الله جل وعلا في هذه الأزمنة التي تتابعت الفتن فيها تترة أن يثبته على الحق المبين. فتن تجعل الحليم حيران، لا يمكن لعبد أن يثبت إلا أن يثبته الله جل وعلا. فإذا علم العبد أن الله هو الذي خلق التثبيت فيه وخلق الهداية فيه، فإنه يفتقر بذاته إلى الله جل وعلا، ويدعو الله متضرعا متمسكنا خاضعا ذليلا إلى لله جل وعلا حتى يثبته ويعصمه من مضلات الفتن. فقير إلى الله حتى في رزقه ودنياه، نفس في روعه الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أجمل الطلبة في الدنيا. فهو فقير إلى الله حتى يستجلب الرزق، أولا يكون الرزق قوتا وكفافا، وإن غطي له فيتصدق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا أو قوتا وقنعه الله بما أتاه. فهو فقير إلى ربه أن يقنعه بما أتاه، فلا ينظر إلى غيره فيحسد أو يحقد. فهو فقير إلى الله في استجلاب الرزق، وفقير أيضا إلى الله فأن يكون هذا الرزق مالا حلالا ليس فيه ثمة حرمة، حتى لا يأكل حراما فيرفع يده لله فيرد خائبا، يقول مأذور غير مأجور، إن الله جل وعلا لا يقبل إلا من عبد طيب، وإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. فهو فقير إلى الله في كل أحواله. فإذا علم العبد أن الله خلق فيه هذا الفعل أو خلقه وخلق أفعاله، فهو فقير إلى ربه أن يجعل كل فعله رضا لربه جل وعلا. كما قيل إذا أردت أن تعلم مكانتك عند الله جل وعلا، أو أردت أن تعلم مكانك عند ربك، فانظر أين أقامك، هو الذي يقيمك. الثانية، إذا علمت أن الله جل وعلا والذي خلق فعلك لا يمكن لك أن يأتيك العجب في قلبك بعمل الطاعة، ولا يمكن لك أن تمن على ربك بطاعاتك أبدا، وما بكم من نعمة فمن الله، فإن كنت قائما بالليل فالله الذي أقامك، والله الذي أوزع في قلبك أن تقوم خاشعا متبذلا لربك جل وعلا ذاكرا إياه، فالله الذي خلق فيك هذا. فأنت لا تمن على ربك، لأنك تعلم أن الطاعة التي تقيمها الله جل وعلا هو الذي خلقها فيك وأودع في قلبك أن تهتم برضا ربك جل وعلا. فلا يمكن لك أن تمن على الله بجهاد في سبيله، أن تقول أنا تركت أهلي ومالي وأجاهد، والله الذي لا إله إلا هو، ما وضعت في ساحة الوغى إلا أن الله جل وعلا هو الذي أوضعه، ما كنت قائما بالليل إلا الله جل وعلا هو الذي أقامه، ما جلست في درس علم تتعلم ما ينفعك وتكون من خيرة الناس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان خيره الناس هم العلماء وطلبة العلم، ما كنت في هذا المجلس الا بالله جل وعلا هو الذي اوضعه، فلا تمن على ربك. ان علمت ان الخير كله بيد الله وما بكم من نعمه فمن الله، الله جل وعلا الذي خلق فيك هذه الطاعه، فانك ستشكر ربك ولا تمن عليه. ايضا الاثر الثالث، إذا علمت ذلك بأن الله جل وعلا هو الذي خلق فيك الخير أو خلق فيك الشر، فأنت تدعو ربك ليل نهار، تذكره ليل نهار وتدعوه متضرعا: اللهم اعصمني من مضلات الفتن، نعوذ بالله من مضلات الفتن. هل تركون أهل البدعة أن ننعم بهذه العقائد؟ هل أهل البدعة تركوا أهل السنة يعتقدون في ربهم أنه هو الذي خلق فيهم هذه الطاعة، هو الذي وفقهم لهذا الخير حتى لا يمنون على الله بإسلامهم، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا ولا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان؟ هل تركونه؟ لا والله، أهل البدعة والضلالة لا يتركون بحال من الأحوال. جاءت المعتزلة أهل التجهم والقدرية فردوا على الله ما أثبته في كتابه، وردوا على أهل السنة والجماعة اعتقادهم في الله بأن الله هو الذي خلق فيهم هذه الأفعال، ردوا على الله ذلك جل وعلا وقالوا: لا، العبد خلق فعل نفسه، العبد الطائع هو الذي أطاع الله، ولولا أنه أطاع الله ما أطيع الله جل وعلا، والعبد الذي تصدق هو الذي تصدق من نفسه والله ما وفقه. ولذلك الجنة لنا أجرة وثمن، هم يقولون وتجرؤون على الله يقولون الجنة لنا أجرة وثمن على أعمالنا، وعندنا من ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. قلنا: هاتوا أدلتكم أيها المبتدعة، أو نقول: أيها العلماء، حتى ننظر أنتم من أهل البدع أم من أهل السنة. أقول: قالوا لنا من الأثر والنظر أيضا من الكتاب، قال الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت أن هناك خالق غير الله جل وعلا، والخالق غير الله هو العباد، هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم، الله جل وعلا لم يخلق أفعاله. ثم قالوا: الله جل وعلا نفسه جل وعلا، تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا. قالوا: الله جل وعلا جعل الجنة أجرة وثمن للعمل. قلنا: كيف؟ قال الله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، يعني دي أجرة، إذا صلى وصام أجرته الجنة، فجعل الجنة مقابل العمل. وقال جل وعلا: وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ثمن الجنة، ثمن للعمل. فقلنا لهم: أنتم يعني بأدلتكم أهوى من هذه الأدلة، يعني أوهى من بيت العنكبوت. نقول: أولا نثبت لكم أدلتنا ثم نأتي لأدلتكم. أدلتنا أن الله جل وعلا أثبت أنه خلق أفعال العباد، والله إذا قال صدق، ومن أصدق من الله قيل، فقد أثبت في كتابه أنه خلق أفعال العباد، وأثبت في سنة نبيه أنه خلق أفعال العباد، وأنتم قد نفيتم ما أثبته الله جل وعلا، فاجترأتم على ربكم ووقعتم في المحظور الذي قاله الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، ومن هذا الشيء فعل العبد، والله خلقكم وما تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق كل صانع وصنعته. قد أثبت الله الخلق لنفسه، وأثبته له رسوله، وأجمعت الصحابة على ذلك، وأنتم خالفتم ظاهر الكتاب والسنة وأيضا إجماع الصحابة. أما أدلتكم هذه فمردودة، وهي أما هذه الأدلة: الدليل الأول فتبارك الله أحسن الخالقين، صفة التعظيم، من يرد عليه؟ لا، أنت الآن ممكن تبين لي الخلق يأتي بمعاني، ما هي المعاني؟ أكثر من معنى. تبارك الله أحسن الخالقين أثبت أن العباد لهم خلق، هو لها ثلاث معاني. المعنى الأول يفصل في المسألة، مهم جدا، هذه الصورة الثانية أو المعنى الثاني، هذه الصورة اللي تكلم عنها الخالق تأتي بمعنى المقدر، التقدير، بمعنى التقدير، أنه هو قدر شيء، ما خلق قدره، والله جل وعلا إذا قدر خلق. ولذلك قال الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. كل منا ممكن يقدر، بمعنى التقدير أهل التجارة يسمونها دراسة جدوى، أنت تقدر شيء وتدبر وتكتب، هذه تكون لها كذا ونتيجة، المقدمة تكون كذا والنتيجة تكون كذا، تقدر هذا كتابة، دراسة جدوى، خلاص. الله جل وعلا يقدر وهو أحسن المقدرين. لما؟ لأن الله إذا قدر شيء أخرجه في حيز الوجود، لأنه قادر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما العباد، العباد ممكن أن يقدروا ويخططوا، لكن ما يستطيعون إيش؟ التنفيذ. ولذلك قالوا: لأنت تفري ما خلقت، يعني تخرجه في حيز الوجود، لأنت تفري ما خلقت. والبعض يخلق ولا يفري، يعني يخلق يقدر، ولا يفري يعني إيه؟ يصور يخرج في حيز الوجود. هذا المعنى الأول. يبقى نرد عليهم في المعنى الأول، أن معنى أن الله جل وعلا أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين. والمعنى الثاني هو ما قاله الباشمهندس سامر، وهو أن الخلق يأتي في معنى ثاني وهو الإيجاد من عدم. والإيجاد من عدم هل ده يشترك فيه مقصود فيه في الآية؟ ها؟ لا، هذا ينفرد به الله جل وعلا. الخلق اللي هو الإيجاد من عدم هذا لا يشترك مع الله أحد فيه. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، أي أوجدهم من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله جل وعلا هو الذي خلقه من عدم. أما المعنى المقصود في هذه الآية وهو إيش؟ المعنى الثالث، وهو التحويل. التحويل من صورة إلى صورة، بمعنى أنه إذا كانت صورة خشب تكون باب، التحويل من صورة لصورة هذه يشترك فيها البشر. يعني يكون عندك خشب، هذا الخشب تحوله إلى باب تسمى خالق لهذا الباب، يعني حولته من صورة الخشب إلى الباب. حديد حولته إلى سيارة فده يسمى خلق، لأنه تحويل من صورة إلى صورة أخرى، ماشي؟ فهذه يعني يشترك فيها البشر. أقول: هل هذا الخشب أو هذا الحديد أنزله البشر من السماء؟ ها؟ من الذي أنزل الحديد من السماء فجعل فيه الباب الشريف؟ الله جل وعلا. لكن من الذي حوله من صورة إلى صورة؟ الإنسان هو الذي حوله من صورة الحديد إلى السيارة. أخطأتم. صحيح أن تزدي النعمة تركنها أولا ليش؟ لمنعمها، وبعد كده تجيب السبب، صح؟ تقول: خلق الله فيه العقل الذي فكر بالتحويل، ثم هيأ له سبب ذلك فوفقه إلى تحويل الحديد إلى سيارة. إذا الرد عليهم في أول آية احتجوا بها أن المقصود بهذه الآية معنى في الخلق، وهو إيه؟ إما التقدير والله أحسن المقدرين لأنه الذي يخرج إلى حيز الوجود، وإما التحويل من صورة إلى صورة، ونحن لا ننكر أن البشر يحولون من صورة إلى صورة، وهذا من الإنصاف والعدل. فالله سماهم بالخالقين لما؟ لأنهم حولوا من صورة إلى صورة، ماشي؟ أما الدليل الثاني الذي استدلوا به لأن الجنة ثمن لأعمالهم، وأن الذي يصلي ثمن وأجرته الجنة، فنقول: لا والله، كما بين السنة، إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض الطائع والصالح والفاسق والفاجر والكافر ما كان ظالما له، عباده يفعل فيه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والجنة ليست ثمنا للعمل، ودليل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. مش ممكن العمل هذا يكون ثمن للجنة، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن العمل سبب في وصول رحمة الله إليه، فليست ثمنا ولكنها سببا لوصول رحمة الله إليك بأن تدخل الجنة، يعني جنة ربك تتمتع فيها. مفهوم هذا الرد ولا مش مفهوم؟ مفهوم. يبقى إذن الكلام أن الله خلق أفعال العباد أثر ذلك الثالث أهل البدع والرد عليه. يبقى نقطة متعلقة بهذه النقطة: إذا كان الله خلق أفعال العباد وهو الذي خلق فيهم الطاعة وخلق فيهم المعصية، فأين العبد وأين فعل العبد؟ فهل العبد يقول: يا رب أنا عصيت وأنت الذي خلقت فيها المعصية، فيحتج بهذا القدر؟ أو يقول: يا رب قدرت عليها المعصية وقدرت عليها السرقة، إيش أفعل؟ أنت قدرت عليها ذلك وأنت الذي خلقت فيها وازع المعصية، هل الإنسان ينفعل ذلك أو يحتج بالقدر؟ أو هل الإنسان، السؤال الأطرح، هل الإنسان فعل حقيقة ينسب إليه فيثاب عليه أو يعاقب عليه، أم هو مجازا؟ هذه النقطة التي نتكلم عنها، وهي أن للعبد فعلا حقيقة ليست مجازا، وهو فاعل حقيقة طائع أو عاصي. والدليل أيضا من الأثر ومن النظر. أما الدليل من الأثر فالله جل وعلا بيّن أن للعبد مشيئة وإرادة واختيار وعمل وكسب. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل الكسب لها، مفهوم؟ وأيضا قال الله تعالى: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فنسب العمل له. وقال جل وعلا: الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهم الذين فعلوا ذلك، هم الذين أقاموا الصلاة، هم الذين آتوا الزكاة. وأيضا قال جل وعلا: فمن شاء ذكره، فجعل لهم مشيئة وجعل لهم أيضا إرادة. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت لهم إرادة. وقال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال جل وعلا أيضا في المشيئة التي هي مقارنة للإرادة: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذه أدلة متضافرة متوافرة في كتاب الله على أن للعبد عمل وكسب وإرادة واختيار ومشيئة. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا باختيار فاستحبوا العمى، ما نريد الهداية نعوذ بالله من ذلك، قالوا ذلك فاستحبوا العمى على الهدى. أما من السنة أيضا أثبت الله أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للعبد إرادة واختيار وفعل وكسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أضاف التزوج لمن؟ للعبد، فهذا فعل من أفعال العبد. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة خير موضوع، فليكثر من ذلك عبد أو ليقل. فأيضا جعل الإكثار من الفعل الطاعات أو الإقلال من فعل العبد. وأيضا قال لمولاه الذي قال له: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة، يعني بفعلك، بكثرة السجود. فكل هذه أدلة من السنة على أن العبد فاعل مريد مختار، له مشيئة وله إرادة خاصة به. أما من النظر فنقول: العبد كلفه الله تكاليف وجعل الثواب للذي يفعل هذه التكاليف والعقاب للذي لم يفعل هذه التكاليف. فهذه بالعقل نقول الثواب والعقاب مقابل عمل وإرادة واختيار. وإلا فيكون لو قلنا إن الله جل وعلا يثيب أو يعاقب على لا فعل فده اسمه إيش؟ ظلم. والله منزه عن الظلم، الله جل وعلا منزه عن الظلم. إن ربك لا يظلم أحدا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. يبقى بالعقل أيضا الله جل وعلا جعل العبد اختياره فعل، إنه جعله في النهاية ثواب وعقاب لفعله. ولو كان الثواب أو العقاب على غير الفعل فهذا ظلم، والله منزه عن كل نقص أو عن كل ظلم. أثر ذلك في اعتقاد العبد، إذا اعتقدتم هذا ولا ما اعتقدتم، تعتقدون لكم أفعال واختيار وإرادة ولا كل منكم مجبور؟ مجبورين يعني ها؟ مش جبرية، أنت سنية. ونفس وما توافع لها ما في جرانه وتقواها، تخش في الأولانية، هنجيبك عن هذا آخر الدرس. تجيبونها يعني أنتم وافقتم على هذا؟ طب نرفع إشكال. أحسنت أحسنت، هكذا ما جئت إلى هنا إلا باختيارك، صح ولا لا؟ ما أحد أجبرك على المجيء إلى هنا. نعم. طيب أقول بس إشكال ينزل نرفعه بعد كل إشكال ترفعونه. طيب أقول إشكال، فإذا قلنا أن الله هو الذي خلق فعل العبد وقلنا أن العبد له فعل خاص به واختيار، كيف نجمع بينهما؟ كيف نجمع أن الله هو الذي خلق الفعل وأن العبد هو الذي فعل الفعل؟ أحد عارف يجمع ولا نجمع نحن؟ لا، أنا عايز الجمع. الله خلق الفعل وأنت لا، أنت الذي فعلت الفعل، فكيف أقول أنت فعلت وثم أقول الله خلق فيك هذا؟ يعني الآن صليت أنت الظهر، أقول خلق الله فيك واجع وإرادة صلاة الظهر، ثم أقول أنت صليت الظهر أنسب لك، كيف الجمع بينهم؟ طيب كيف أقول والله خلقها؟ طيب أنا أجيبكم بسهولة جدا، أقول هي بس بالنسبة الفعل ينسب إلى الله وينسب إلى العبد. ينسب إلى الله جل وعلا خلقا وإيجادا، وينسب إلى العبد فعلا واكتسابا. فعلا واكتسابا بمعنى الله جل وعلا هو الذي خلق فيك إرادة الصلاة ووفقك لوقت الصلاة وهيأ لك كل أسباب الصلاة لتصلي وأنت الذي صليت، فنسب إليك الصلاة كفعل واكتساب. والله جل وعلا هو الذي خلق ذلك فيك من عدم، خلقك أنت وخلق فيك هذا من عدم. يبقى ينسب إلى الله خلقا وإيجادا، وينسب إلى العبد فعلا واكتسابا. ولذلك من قديم قالوا العبد فاعل منفعل، شاعد يفسر هذه، العبد فاعل منفعل، فاعل يبقى هو نعم فاعل، تقول ايوه هذا القسم الاول ثم القسم الثاني، العبد فاعل منفعل، يحفظ هذه جيدا. لا خلط، العبد فاعل، هات القسم الاول بس، العبد فاعل يعني العبد هو الذي يتصدق، العبد هو الذي يجاهد، العبد هو الذي يطلب العلم، العبد هو الذي يصلي، العبد هو الذي يتزوج، العبد هو الذي يزني، العبد هو الذي يسرق، العبد هو الذي يغتاب، العبد هو الذي ينم، فالعبد فاعل. والعبد منفعل اي الله جل وعلا هذه هو الذي خلق فيك إرادة الصلاة وإرادة طلب العلم وإرادة الزكاة وإرادة الجهاد، وعلم منك سابقا أن في قلبك عدم حب الهدى وأن في قلبك بغضا لهدى الله جل وعلا، فخلق فيك إرادة الزنا والسرقة وفعل الفاحشة والغيبة والنميمة، وفتح لك هذه الأبواب وأغلق عليك أبواب الخيرة كلها، نعوذ بالله من ذلك. إذن فالعبد فاعل أي فاعل حقيقة، والعبد منفعل أي خلق فيه إرادة هذا الفعل. فالفعل لا ينسب إلى الله على أنه فعل، لا، ينسب إلى الله على أنه مفعول أثر من فعله، مفهوم؟ يعني الزنا والسرقة هذه بالنسبة لله تسمى فعلا؟ حاشا لله، تسمى مفعولات الله، أثر فعل الله، خلاص مفعولات الله، لكن بالنسبة للعبد تسمى فعل. يبقى الصلاة والصيام والصدقة تسمى بالنسبة للعبد فعل، وبالنسبة لله مفعول. أحسنت. زنا، سرقة، غيبة، نميمة تسمى بالنسبة للعبد فعلا، بالنسبة لله دل على مفعولات، مفهوم؟ يبقى إذن الوفاق بين ذلك أن نسبة الفعل للعبد بأنه فاعل، وبنسبته لله دل على خلقا وإيجادا، أما بالنسبة للعبد اكتسابا وفعلا. مفهوم التوفيق هذا؟ التوفيق هذا مفهوم؟ نعم، هذا هو خلق الفعل. قلت خلق الفعل ماشي، وخلق الفعل باللزوم. انا قلت الاسبوع الماضي انه هو خلق الفعل نفسه، وسالتكم على هذا، صح ولا لا؟ طيب ها توافقون على هذا؟ في اي اشكال في هذا الجمع بين ان الله خلق الفعل وان العبد فاعل حقيقه؟ مفعول، المفعول يعني اثر فعل الله، اثر فعل الله، والمفعول غير الفعل. الله خلق، وخلق الزنا، خلق الزنا، فاذا قلت خلق الله الزنا، الله جل وعلا خلقه بالنسبه لخلقه هو يحمد عليه لأنه كمال وجلال. ليه؟ لأنه فعل لحكمة عظيمة كما سنبين. هل خلق الله الشر؟ ولما خلق الشر؟ لحكمة عظيمة، صح؟ أما الزاني والفاعل ده مفعول، أثر خلق الله جل وعلا، ليس فعل الله، لأنه فعل العبد حقيقة، مفهوم؟ طيب التوفيق عشان أشكل عليكم. وقدر، وقدر ماشي، وفعل، وفعل الفاعل حقيقة الإنسان، والفعل حقيقة ما يوقعه الإنسان. أيوة أحسن، أثر قدر الله جل وعلا، مفهوم؟ هذا هو. طيب إذا وافقتم على هذا أشكل عليكم أن تجيبون آية واحدة بس، أريد أحد يحلل الإشكال فيها. قال الله تعالى: وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. أنا أريد أحد يحلل الإشكال هذا. إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك. فالله جل وعلا قال قل كل من عند الله. الإشكال ليس هنا، الإشكال فيما بعده. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. في الآية الأولى الإشكال كله قال قل كل من عند الله، ما فيش تفريق بين هذا من عندك وهذا من عند الله. ثم بعد ذلك عاد ففرق، قال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني حصل الجمع أولا ثم التفريق، وبعد كده الجمع وبعد كده التفريق. أي نعم، كما قال الرجل هي كل مفعولات الله، ودي إجابة سديدة جدا، جزاك الله خير. ما قلت أنا عايز أفصح عنها، لكن ماشي. الإجابة الأولى سديدة جدا، أنت أكثرت على ما قال الأخ الكريم، صح. الإجابة الثانية فمن الله، ده تقرير لأصل مقعد، هو مخرج من الآية وما بكم من نعمة. يبقى أي نعمة أنت ونعمت بها، إما طاعة أو حسنة، فإيش؟ طيب وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كما قال الأخ أبو براء، وده كلام سديد جدا، فهو إيش؟ يبقى الأولى نعمة، الثانية عدلا من إيش؟ من عمل يدك. ولذلك ابن عباس لما فسرها قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال وكتبها عليك وقدرها، كتبها ومقدرها قبل أن يخلق بخمسين ألف إيش؟ عام، لأنك ستقترف السوء ثم تأتيك البلية بسبب هذا السوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. طيب أنا أسألكم هذا السؤال اللي سؤال فيه بعضهم، وهو طب كيف الجمع بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل؟ الإجابة دي بعد الدرس تجيبون، وأنا عارف إن محدش هيجيبها، وأشياء إن شاء الله هجيب لك. نعم، لا تأدبا مع الله، إن الشر لا ينسب إلى الله، كما سنبين هل في قدر الله أو قضاء الله شر، وهل ينسب الشر إلى الله جل وعلا مع أنه خلقه ينسب له أم لا، سنبينه. المهم آخر مبحث، ما عندك من الإرادة الشرعية في الآية الثانية؟ الإرادة الشرعية احنا سنبين لسه جاي، سنبين أن الفرق من الإرادة الكونية والشرعية أمران، أن الإرادة الكونية فيما يحب الله وما لا يحب الله، وأنه سيقع حتما لا محالة، والشرعية خاصة فيما يحب الله، صح؟ قد يقع وقد لا يقع. أين هي في الآية الثانية؟ ماذا؟ وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أراد منه شيء، يعني هم لو عملوا أعمال ما يحبوها الله أنت هتخش في طيات أمر ثاني في أمر هل يلتقي المحبة مع القضاء الكوني ولا لا، يعني هل المحبة تلتقي مع المشيئة، إن الإرادة لو شرعية تبقى محبة ولو كونية تبقى إيه؟ مشيئة. تخش بقى فيها كإيمان أبي جهل مثلا، هل ده يحبه الله ولا ما يحبوش الله؟ لا هتقول يحبه شرعا ولا يحبه كونا، لأنه ما أراده كونا ما شاءه يبينها إن شاء الله، لكن هذه ما فيها إرادة شرعية أو كونية في الآية الثانية بالذات. نكمل الدرس إن شاء الله والأسئلة. آخر مبحث في هذا، أولا أثر هذا، إذا علم العبد أنه هو الفاعل حقيقة للطاعات أو الفاعل حقيقة للمعاصي، ما يدور في قلبه إذا علم ذلك؟ ما أثره في إيمانياته في تعامله مع الله جل وعلا؟ إذا علم ذلك فإن العبد لا يمكن له أن أحسن. هذه أول ما تأتي إلى النفس، أن العبد لا يحتج بالقدر على المعايب، يعصي الله فيقول قدر الله عليه ماذا أقول، أو يفعل الفحشة ويقول الله كتب علي الكلام هذا من قبل أن يخلقني 50,000 عام. والقدر لا يحتج به على المعايب لكن يحتج به على المعاصي. الثاني وهذه مهمة جدا، أنه إذا علم أنه فاعل ومريد فلابد أن يحترز من كل معصية ويحترز من كل خطأ وزلل، وكلما تنزل عليه فتنة يقول هذه مهلكتي هذه مهلكتي، حتى ينقذ الله منها ويسارع في الخيرات. لسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى، ولعل الله يرضى عنه. هل أهل البدعة تركونا أن نعتقد ذلك؟ والله ما تركونا. جاءت فرقة مضادة لفرقة القدرية سميت فرقة الجبرية الذين قالوا بالجبر، هؤلاء قالوا لا العبد فاعل مجازا لا حقيقة. كل هذه الآيات والأحاديث لا تدل على أن العبد فعل الفعل، بل كل العباد مجبورون. إبليس ما سجد طاعة لله لأن الله أجبره على ذلك، جبريل سجد طاعة لله لأن الله أجبره على ذلك. فإبليس وجبريل يستويان مع هؤلاء البل السفهاء الذين هم خلفاء إبليس عليه لعنة الله. المهم أن نتطرق إلى أدلتهم فقط، وبعد كده نتكلم عن صفاتهم الأسبوع القادم إن شاء الله. هم قالوا لا العبد ليس بفاعل حقيقة، وعندنا على ذلك أدلة كثيرة. قلنا هاتوا الأدلة. قالوا أولا قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهم احتجوا بإيه؟ قالوا نفى الله الرمي عن العبد، هو الذي رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم قالوا أنتم تقولون الجنة مقابل العمل، لا لا عندنا من الشرع ما يثبت أن الجنة ليست مقابل العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بإيه؟ بعمله، ولكن سيدخلها برحمة الله جل وعلا. طيب كيف نرد على هؤلاء القوم الإخوة الجهابذة أصحاب الردود؟ واحد من المعتزلة بيقول أنا ورجل بيشرب دخان أو رجل بيشرب خمر، فتقول له اتق الله لو أنا في الخمر عشر، يقول دعني قدر الله علي ذلك. واحد دافع الفحاشة تيجي تقول عليك لابد أن أنت تجد ثمين جلدة، يقول إيش أفعل قدر الله علي ذلك. كما حدث لهذه المرأة السقيمة رجل معتوه، دخل الرجل على امرأته فوجد عليها رجلا آخر، قال يا امرأة ما تفعلين؟ قالت اسكت قدر الله علي هذا. قال نعم قدر الله عليك هذا، وجلس في جانب البيت سابها تفعل ما تشاء. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. فهي حتى المرأة يعني نافت عنه ذلك، قالت يعني أي مجنون يقبل هذا ويقول إن الله قدر عليه هذا. ولما جاء سارق لعمر بن الخطاب قال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. قال مهلا أنت، والله ما أقطع يدك إلا بقدر الله. ف يعني هي القدر، فهم المهم يحتجون بالقدر. لو جاءك رجل وقال لك ذلك ماذا تفعل معه؟ كيف ترد على هذه الأباطيل التي يتكلم بها؟ طيب ماشي، بس أنا أتكلم على الرد على أدلة. أول حاجة الأدلة اللي احنا عندنا خلاص سبق وتكلمنا بها، أن الله أثبت أن العبد قادر وله مشيئة وله إرادة وله اختيار من الكتاب والسنة والنظر العقل. ماشي، ترد كيف على أول آية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ ها بشمنا يحتاج توضيح، انا اريد احد يوضح. نفى شيخ عمر رميته اذ رميته ولكن الله رمى، نفاها اولا عمر رميته اذ رميته فاثبت ايش؟ انت وضحتها بس انا اريد الاخوه تنتعش معنا. اذ رميته فاثبت له ايش؟ الرمى. ثم قال ولكن الله رمى، يبقى انت رميته، يبقى المنفي ليس الرمى، هو نفى اولا صح كده عمر رميته كانه نفى الرمى، ثم اثبته مره ثانيه اذ رميته يعني انت رميته ولكن الله رمى. يبقى اذا المنفي ليس ايش؟ الرمي، في شيء ثاني خلف الرمي هو المنفي. ايش هو؟ الاصابه والتسديد والتوفيق. مهما ترمي مش ممكن تقع في عينه حتى وتبقى عينه الا ان يقدر الله ذلك. القذيفه ترميها الهاون ترميه مش ممكن ياتي في الجبل، مش ممكن يطلع الناس من الكهوف الا اذا قدر الله ذلك. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ التراب ورماه وقال شاهت الوجوه، مش ممكن تصل إلى الوجوه، هذه حتنة من التراب يعني تذر رمات في وجوه هؤلاء الكفرة بيد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدفعة البسيطة؟ لا، ولكنها بتوفيق من من؟ من الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يترجم ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بك أصول وبك أجول وبك تقاتل، بك أنت الذي تسدد وأنت الذي توفق. طيب ده جيد جدا في الرد على الآية، لكن لازم الآية باطل، إيش هو؟ نحن نرد عليهم بأن دليلهم باطل ولازم دليلهم أيضا باطل، ولازم الباطل باطل، استدلالهم يعني بالآية باطل مش دليلهم، حاشا لا، استدلالهم بالآية باطل ولازم الدليل باطل، إيش لازم الدليل؟ لو قلنا بقولكم وهو نفي الفعل حقيقة يبقى هنقول وما زنيت إذ زنيت ولكن حاشا الله، وما سرقت إذ سرقت ولكن حاشا لله، صح كده؟ وما ضربت إذ ضربت ولكن، صح ولا لا؟ لو مش نفي الفعل يبقى لازمكم باطل جدا، هتتهموا الله جل وعلا ترموه بإيه؟ بالعظائم، حاشا لله ذلك. فلا بد أن نقول إن المنفي هنا هو إيش؟ التسديد والتوفيق. طيب الدليل الثاني، قالوا لن يدخل الجنة أحد بعمله، يبقى إذن العمل ملوش اعتبار عند الله، مش معتبر، يبقى الفاعل ده فاعل مجازا مش حقيقة، لأن العمل ليس عليه ثواب ولا عقاب، فيدخل الله من يشاء الجنة ومن يشاء النار. الرد كيف؟ قالوا العمل مش هيدخل الإنسان الجنة، يبقى العمل مش معتبر. أيوة نعم، المقصود هنا الثمنية، يعني المنفي إيه؟ المنفي الثمنية، مش إن المنفي إن يكون العمل سبب في الرحمة، بل العمل سبب في وصول الرحمة للعبد، والعمل كما قلنا هو إيش؟ لا هو إيش في الجنة؟ يفاضل بين من ومن؟ بالدرجات، التفاوت في الدرجات بإيش؟ بالأعمال، هذا شهيد، هذا عالم، هذا يعني يدوب دخل الجنة، كل هذه الدرجات إيش؟ بالأعمال، لكن دخول الجنة أو دخول الجنة برحمة الله جل وعلا، ولذلك قال وأن تلكم الجنة أورثتموها بما بسبب ما كنتم، بسبب أنكم فعلتم الخير وصلت لكم الرحمة ودخلتم الجنة، مفهوم؟ طيب يبقى لنا بإذن الله الاحتجاج بالقدر، وهل يمكن للمرء أن يقول قدر الله علي ذلك أم لا؟ بحديث احتج آدم وموسى، احتجاج آدم وموسى ونظر العلماء فيه ونبين الراجح من أقوال أهل العلم فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.